أنا في القريب لقاء إخوتي عيد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 18. نواصل فيه الحديث عن الدجال وعما حدث في المدينة من فتنة ابن صياد. هذا الرجل أو هذا الشاب أو الغلام اللي كان يتعامل مع الشياطين كاهن، لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال الصحابة نفسهم كانوا يعني يخافون على أنفسهم من الدجال، فكانوا يبحثون عنه حتى في مزارع النخل من شدة ما عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الدجال. كان الصحابة يعني يظنون أنه ربما يخرج بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فكان ابن صياد هذا الغلام في الأول يدعي أن هو بيجيله يعني وحي أو بينزل عليه رأي، فيكلمه على مفكر أنه هو رسول أو هو نبي، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابله قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال له: لا. في رواية تانية أو مرة تانية قال له: أشهد أنك رسول الأميين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فالرسول اختبره قال: خبأت لك خبيئا. فحتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأتيه أنه هو شيطان وليس وحيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما خبى كلمة الدخان، فقال لهم صياد الدخ، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. وكاد عمر أن يضرب عنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه. فيعني الرجل سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا وماء. فكان يرى إبليس أو ما يأتيه من على عرش إبليس الذي نصبه على الماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني صادق وإيه وكاذب. فاختلط عليه الأمر ولبس عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لأنه هو مفتون. إلى أن أسلم ابن صياد لاحقا، يعني ابن صياد نفسه أسلم و يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومواصفاته واللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه تمنع أن يكون هو الدجال. وكان بعض الصحابة متوجس منه خيفة كده، أو زي ما تقول ما بيطوش. ليه؟ لأن هو لغاية اللحظة زي ما تقول عنده خلط من صياد، واحيانا الشياطين تاتي تفتنه او شيء من هذا القبيل، لدرجه ان في روايه ثبتت عند الامام مسلم من حديث ابن عمر لما لقى ابن صياد فوجد ان عينه قد نفرت احد عينيه ورمت وتسدد فبقى شبه الاعور. فابن عمر بيقول له متى فعلت عينك ما ارى؟ اللي انا شايفه ده يعني حصل امتى؟ فقال له ما اعرفش، لا ادري. قال قلت لا تدري وهي في راسك؟ يعني انت ابن عمر بيقول له يعني ما انتش عارف وهي في راسك؟ فرد عليه ابن صياد رد يعني مش كويس، قال له ان شاء الله خلقها في عصاك هذه، ربنا يخلق عيني ديت في العصايه بتاعتك. طبعا كلام لخبط، فخلى عبد الله بن عمر يعني يغتاظ. المهم ابن صياد نخر كأشد نخير حمار سمع عبد الله بن عمر، كأنه سمع واحد حمار بيشخر أو حيوان، فمسك في عبد الله بن صياد وتعارك. طبعا كان عبد الله بن عمر خرج عن شعوره في هذه اللحظة، فجاء إلى أم المؤمنين فحدثها، فقالت له ما تريد إليه؟ أنت سيبك منه، ما أنت عايز منه إيه؟ ألم تعلم أنه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يبعثه اللي هو الدجال على الناس غضب يغضبه؟ المهم قلت له يعني القضية خلاصتها سيبك من ابن صياد. لكن الصحابة نظرا لأن الحديث عن الدجال وتخويف النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي بالاستعاذة به بعد كل صلاة أن الواحد يتعوذ من فتنة الدجال، أحدث في نفس الصحابة شيء من الحذر والحيطة، لدرجة أن ابن صياد بعد ما أسلم، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، راح يحج أو يعتمر مع الصحابة. فأبو سعيد بيقول صحبت ابن صياد إلى مكة فقال ما لقيت من الناس، بيقول لأبي سعيد الخدري أنا شفت العلقة من الناس يزعمون أني الدجال. فبيقول لأبي سعيد ألست سمعت رسول الله وسلم يقول إنه لا يولد له؟ مش الرسول قال في الدجال إن هو ملوش أولاد ملوش عقب يعني؟ وقد ولد لي لي أولاد، أليس قد قال هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا أقبلت من المدينة وأريد مكة؟ رايحين نعتمر. فأبو سعيد أشفق عليه، فابن صياد كأنه بيهزر يعني أو بيقول مع أبي سعيد، فبيقول له أما والله، ابن صياد بيقول لي أبي سعيد أما والله إني لأعلم مولده اللي هو الدجال ومكانه وأين هو وأعرف أباه وأمه. ممكن كان يعرف من أخبار الشيطان اللي كانت بتجيله قبل ما يسلم، بس لما قال كده لأبي سعيد، أبو سعيد بيقول فلبسني الأمر يعني اختلط علي، قلت له تبا لك سائر اليوم. انت عم تتبسط انك انت تبقى الدجال؟ أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال لأبي سعيد لو عرض علي ما كرهت. لو قالوا لي خليك الدجال أو إن الرسول قال له أنت الدجال أو خليك الدجال، يعني ده معنى الكلام تقريبا يعني، لكن هو مش الدجال، لأن في الرواية وردت بشكل موسع شوية برضه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد اللي هو ابن صياد، قال فنزلنا منزلا، يعني قعدوا كده يريحوا شويه في الطريق، فتفرق الناس في هذا المكان وبقيت انا وهو، هو جاي جنبي وقاعد جنبي وكل واحد قاعد مع صاحبه او قاعد مكان تحت ظل شجره يعني. فاستوحشت منهم، بقول انا خفت منه لا يطلع الدجال ولا حاجه، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال علي بسبب كثرة الكلام حول الدجال وحول الناس يقول لك لا ده هو ده ابن صياد الدجال هو، أخبرك ازاي؟ لا هو مش هو، الدجال بيكون من علامات الساعة الكبرى. يقول أبو سعيد: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي. جاب حاجاته حطها جنب حاجاتي وأنا هو بس، وأبو سعيد مش طيب. فقلت: إن الحر شديد، الجو حر، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، روح الشجرة هناك، ده هي تحط حاجتك هناك. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، يعني في غنم عدت علينا، فكل واحد مثلا بيروح يجيب شوية لبن بتاع يشربهم، فابن الصياد ذهب وأتى بلبن أو بعس، يعني شوية لبن كده في جرة صغيرة، وراح يقدمها لأبو سعيد، لأبي سعيد الخدري. قال له: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار وأنا مش عايز أشرب، ما بي إلا أني كرهت أن أشرب عن يده، أو قال آخذ عن يده، مش عايز أخذ منه حاجة. فهو طبعا عرف ابن صياد إن أبو سعيد مش مستريح له أو شكك فيه أو شيء من القبيل، فبقول له: يا أبا سعيد، أنا يعني زهقت، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول الناس بسبب كثرة كلام الناس عني، لغاية ما أنا زهقت عايز أخذ حبل وأشنق نفسي. يا أبا سعيد، ابن صياد اللي بيقول لأبي سعيد الخدري: من خفي علي حديث صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم، أنتم معشر الأنصار تعرفوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له وأنا تركت أولادي بالمدينة؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ فأبو سعيد بيقول: والله يعني حتى كدت أن أعذره، يعني حاجة فعلا تخلي أشفق عليه أبو سعيد. فبعد ما أشفق عليه هو بيضحك معاه، فبقول له أبو سعيد بيقول: والله إني لا أعرف الدجال وأعرف مولده وأين هو. أبو سعيد قال: تبا لك سائر اليوم، يلا ابعد عني. ده القصة اللي رواها الإمام مسلم اللي حصلت بين ابن صياد وبين أبي سعيد الخدري. لكن اللي عايز أقوله إن ابن صياد ما هوش طبعا من الدجال، لكن خوف الصحابة من فتنة هذا الرجل وفتنة الشيطان وأحوال الشيطانية تجعل المسلم في حيطة شديدة جدا لدينه، لأن ابن صياد كان بيتعامل مع الشياطين وأحوال الشياطين. حتى ابن تيمية من سعة أفق الرجل، على فكرة الأحداث المتعلقة بقيام الساعة والأمور الغيبية وما يتعلق بالدجال، فهم الحكم العليا المتعلقة بهذه الأحداث عايزة واحد خبير فاهم الدين فهم جيد، يفهم العلل والغايات اللي ربنا خلق من أجلها الكون، وضع الإنسان كيف استأمنه الله في الحياة وكيف استرعاه وابتلاه، كيف يفهم ألاعيب الشيطان ومكر الشيطان. لذلك من أفضل الناس اللي تكلموا في هذه القضايا وعبروا عنها عن عقيدة أهل السنة والجماعة كان شيخ الإسلام تيمية. والله الرجل ده كل ما نقرأ له وكل في أي منحة من المناحي نجد فعلا إن هو ده الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقه في هذا الزمن عشان يجدد لأمة دينها. ليه؟ نفى عنها كثير من الخبث وفصل بين الحق والضلال وقال لك الحق اهو، وده كله تضليل. يعني فيما يتعلق بالدجال وابن صياد وما يتعلق بأهل الإيمان كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وحال الدجالين والكهنة، ابن تيمية بيقول زي حال ابن صياد كحال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال. كان شوفوا اقروا معايا كده، أو خلينا مع بعض نشرح كلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأن هو فاهم حتى الدجال إيه العلة من وجود الدجال وليه ممثل أعظم للدجل في العالم من بداية الكون إلى نهايته. يظهر الله عز وجل هذه الشخصية عشان يبين كل أنواع الدجل جمعها في هذا الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى أبقى فيها إبليس من يوم أن امتنع عن السجود لآدم إلى آخر يوم يموت فيه الدجال. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الناس بالشيطان على مدار الحياة، كل أنواع الدجل والكذب والغش والخيانة والغدر وتلبس الحق بالباطل، كل ده ظهر في الدجال. وكل اللي بيعملوا دجاجلة صغار تجتمع أوصافهم وصفا من بعض وصف حتى يصبح دجالا كبيرا أعظم، ربنا ابتلى العباد بيه عشان الحكاية كده وصلت للآخر بقى خلاص. أهو آدي الدجال قدامك وادي دجله، وكيف أن أهل الإيمان يعبر عنهم عيسى عليه السلام. فبيقول لك حال عبد الله بن صياد ده دجال كاهن ظهر في زمن النبي عليه السلام قبل أن يسلم طبعا، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حين تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، فقال له الدخ الدخ، وكان قد خبأ له صورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات. طب هو عارفها من ابن تيمية؟ لأن الرسول هو اللي قال كده، بما يسترق من السمع اللي بيجيبه من حملة الأخبار أو من الملائكة، ويجي ياخد كلمة حق يزود عليها 99 باطل. وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وده اللي حصل مع ابن صياد، وبيحصل مع الكهان والدجاجلة كلها، وده اللي برضه هيبقى مع الدجال. يعني ابن تيمية شوف كيف ربط بين هذه الأمور عشان يبين لك الحكم العليا اللي موجودة في الكون، دجل الشبهات وتلبيس الحق بالباطل. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم شهاب كده فاستنار، استنار يعني أحدث شعلة عند نهايته، لأن أنت لما بتشوف الشهاب متوجه أحيانا يكون الشهاب نهايته ما فيش فيها نار ولا حاجة، وأحيانا تلاقي نهاية الشهاب اللي نازل ده نار تشتعل في الآخر. السر في كده أن الشهاب يدرك الشيطان فيحرقه، وفي شيطان أسرع ما يلحقوش الشهاب فينزل على الكاهن بهذه الكلمة اللي فيها صدق يكذب مع 99 ويضل الناس. يبقى بكلمة حق روج كل أنواع الباطل، زي ما بنشوف من مشايخ الضلال وأفعال الإخوان وتشنيعاتهم التي تحدث في كل مكان وإشاعاتهم، يجيبوا كلمة حق ويحطوا تحت منها ما شاءوا من الباطل، شغل عفاريت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه، ساعة ما تشوفوا الشهاب نازل. قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم، يعني أمور جاي يقولك ده يبقى في واحد عظيم مات أو واحد عظيم اتولد عشان كده الشهاب ده نزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم عما قضى. ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون بهذه الشهاب فيقذفون أو يقذفون هذه الكلمات إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون يكذبوا. والرسول قال أنه بيكذبوا مع الكذبة الواحدة 99، مع الكلمة الصدق الواحدة يكذبوا 99 كذبة. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ يعني كان الشهاب ده موجود قبل كده؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية بيقول بقى عشان يبين الدجاجلة ويبين الكذابين اللي بيكذبوا، يقول: والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. امرأته وقفت مع المسلمين لغاية ما قتلوه. ومسيلم الكذاب يقول: وكذلك مسيلم الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارس الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان. الحارس الدمشقي ادعى النبوة، هو كان كاهن، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد، يعني هما كتفوه فالشياطين تيجي تفك القيد، وتمنع السلاح أن ينفذ في هذا الرجل، السهم يضرب ما يوصلوش وهي اللي تحوش السلاح، وتسبح الرخامة إذا مسح بيده. من ضمن الفتن كان يمسح على الرخامة كده فالرخامة تسبح فالناس تفتن. وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء، ولكن شايف الناس ماشية وهو يقول: هي الملائكة. ومن تيمية يقول لك: لا، ده كانوا جن مش ملائكة ولا حاجة، سبحان الله. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح، ضربوا برمح فالرمح ما جاش فيه أو وقف عنده، فالناس استغربت: إيه الرمح اللي ما بيدخلوش ده؟ فقال له عبد الملك للي بيرمي الرمح عشان يقتل هذا مدعي النبوة حارس الدمشقي، بيقول له: أنت لما رميت ما سمتش، إنك لم تسمي، فسمى الله فطعنه فقتله. لأن الشيطان عندما سمع اسم الله تبارك وتعالى على التسمية ما استطاع أن يقف ليحمي هذا الرجل، كانت فتنة كبيرة. يقول شيخ الإسلام: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: يا رسول الله، زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك، إنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له: صدقك وهو كذوب. وقال له: ده شيطان، شيطان تجسد في صورة إنسان، قد يحدث. نعم يحدث هذا، اللي بينكر الكلام ده ملوش علاقة بفهم حقيقة ما جاء في القرآن والسنة ولا عوالم الغيب ولا ما أعطاه الله عز وجل من إمكانيات لهذا الشيطان في فتنة الإنسان. لأن زي ما الشيطان بيتجسد في صورة إنسان الدجال اللي هتشوفه ده، ما هم لابسوا شيطان، يا هو من شياطين الإنس، يا هو الشيطان الكبير نفسه متجسد في صورة إنسي، يا أشياء من هذا القبيل. فالدجال حقيقة مرئية هنشوفها بعينين، سواء بقى قلت هو جني تجسد في إنس أو إنسي ملابسه الشيطان، لكن هو بيمثل صورة الكذب والدجل اللي حصلت على مدار العالم كله. يقول شيخ الإسلام تيمية: ولهذا إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني، أو يحضر سماع المكاء والتصدية، الرأس بتاع الصوفية والدجل بتاعه، فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، يقعد يكلمه كلام سورياني وكلام غريب وكلام مش عارف ايه، زي ده ده ده ومش عارف ايه وكرددن ددن ددن، الجماعة اللي بيقولوها الجماعة بتوع الطرق الصوفية المعاتيه دول، ده كله من شغل الشياطين. وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان المسروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك. ما أحيانا الجن يمس الإنسان، والإنسان المسروع ده يقعد يتكلم بكلام غريب، هو نفسه مش حاسس بحاجة ولا داري باللي بيقول، بمنزلة المسروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان لبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المسروع، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه، وده واقع مشهود مش هنكذبه، يعني بيحصل قدام عينينا. وبعض المشايخ بيحاول يكذب هذه الأحداث، لكن الواقع الناس حاسة بيه، فما بيلاقوش عند المسلمين الحل فبيروحوا عند النصارى في الكنائس، لأنهم يؤمنون بذلك. النصارى عارفين الكلام ده حق، يجي واحد يقول لك لا ده احنا في عصر التنور وعصر، طب وده يمنع ايه ان في مس شيطاني، شيطان بمواصفات عالم الغيب بيلابس انسان بمواصفات عالم الشهادة، زي ما الروح في عالم الغيب بتلامس الانسان في عالم الشهادة وتحدث فيه من التأثير ما فيه. يقول: ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع. الشيطان يروح يجيب له أكل وشرب وحاجات، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، في أحد المحاضرات كنت موجود في دمياط، وواحد جاي لي بيقول لي: شوف أنا كلمت كل اللي أعرفه حتى الشيخ الشعراوي، أيام الشيخ الشعراوي، ومش لاقي حل، يا تشوفوا لي حل يا ما كانش حجني، أنا زكت على شيطان مس، وقال سيبني أما أقرأ لها قرآن يطلع المشروع ده هو على زكتي وتتكلم بصوت غريب ويقول لي سيبني وأنا أجيب لك خيرات الدنيا بس خلاها سر بيني وبينك. فقلت له: روح هات لي ذهب، تعرف تجيب لي ذهب و حلي واشياء من هذا القبيل؟ قال له: اصبر عليا يا شيخ غريب. وراح حط جاب الحلي ده وحطه تحت المخده، قال له: حش المخده ده هتلاقي عندك الحلي اللي انت عايزه. والراجل جايب الحلي وجاي بيقول اعمل فيه ايه، ماسكه في ايده وجاي يقول لي اعمل فيه ايه، تقول ده شيطان. بعد شهرين لما قلت له سيب الحاجه دي ما تصرفش فيها لان مش بتاعتك ودي مسروقه من محل تلاقي الشيطان سرقها ولا حاجه، جه الراجل قال لي: اللي انت قلته لي حصل بالضبط، ادور على الحاجه اللي انا عينها مش لاقيها. راح. هي المساله ان دي حقائق بتحصل شايفينها بعينينا، والناس مش هتكذب عينيها. فالرسول اخبر وده هو موجود وواقع وبيحدث، واتكلم عنه شيخ سيم تيمية، فيجي واحد يقول لك لا احنا صدق الكلام ده، طب ان شاء الله ما صدق، لغايه ما الناس بقى تروح عند النصارى عشان يطلعوا العفاريت اللي عليهم يعني. ومن هؤلاء من ياتيه الشيطان باطعمه وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني، شوفوا الدرجه بقى، الى مكه او بيت المقدس او غيرهما، ومنهم من يحمله عشيه عرفه ثم يعيده من ليلته، فلا يحج حجا شرعيا، يعني هو قاعد كده يقول انا هروح احج وارجع. وياما سمعنا من مشايخ الصوفي ده كان في مكة اصلا مصليش هنا، ده بيصلي في مكة وبيرجع. وقد يحدث هذا خارق للعادة، لكن بيقول لك الحج بتاعه غير شرعي، بل يذهب بثيابه ولا يحرم اذا حاز الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. هذا ليس بحج. يعني واحد بيسأل عن حكم حج الشرع، قال لا ده مش حج. الكلام مش على كيفية الوسيلة والانتقال، ان ده خارق للعادة. قد يحدث، نعم قد يحدث. ثم قال وبين كرامات الأولياء وما يشبهها الأحوال من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. لازم تعرف الفروق بين أهل الإيمان والحق وطريقتهم وبين الأحوال الشيطانية اللي بتيجي عن طريق الشيطان. فقال منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. يعني لو واحد جه يعمل أشياء مبتدعة في الدين ما أمر بها الحق سبحانه وتعالى ولا أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل مخالفة وتهدم السنة، حتى لو تلبس بحسن النية وإنه راجل بيعمل للدين كذا وكذا، زي بيجيبوا كلام من الفارض وابن عربي والكلام الزندق ده كله، يقول لك ده دي محبة ربنا، دي كل أحوال شيطانية لا يتقارب معها إلا أعداء الله. وسبحان الله بنشوفها دلوقتي، أمريكا بتدعم الحلاج وبتدعم ابن عربي وابن الفارض، واللي واقفين ورا ابن عربي وبأيدوه لمحبة في رسول الله أبدا، هم يعرفوا عندنا أكثر مننا، بس البغال اللي بيمشوا وراهم من غير وعي هم اللي يفضحوا. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله أبدا، مش ممكن، لا يمكن نكون سبب في إكرام الله عز وجل لبعض الناس إنه يكذب على ربنا سبحانه وتعالى أو يتقول عليه بغير علم أو يبتدع في الدين، لا تكون سببا لإكرام الله لهم بالكرامات أبدا. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهذه كلها من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. شايفين كلام ابن تيمية؟ ويقول أيضا ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حصل رجل من أولياء الله، يعني لو وجد إن في رجل من أولياء الله من أهل الإيمان فعلا توجد في المكان ده، طرد شيطانه فيسقط هذا الرجل ويموت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا. لو واحد شاله قال لك شايل القسيس وطاير، او شايل مريم وطالعه، او العذراء طلعت فيه، لو واحد صالح ينزله باستعانته بالله وايمانه ودعائه لربه وقراءه بعض ايات القران. يقول فيتصور الشيطان بصوره ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجه ذلك المستغيث، فيظن انه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. ده كان بيحصل حتى في الجاهلية عند مبعث النبي عليه السلام، الصنم نفسه الشيطان يأتي إلى الصنم ويكلم الشخص اللي قدامه، فيقول لك ده الصنم بيتكلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأبيض المشرق والمغرب. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أن ذلك الميت قد جاء ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل على زوجته بعد ما مات واللي جاي داخل عليها شيطان، ويذهب وربما يكون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنونه أنه عاش بعد موته، وكانت لعبة من الشيطان ودجل عشان يفتن بني آدم ويضلهم عن سبيل الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن هؤلاء، اسمعوا يا اخوانا كده، شيخ كان بمصر، اللي قال الكلام ده قاله بقاله يجي 7 قرون وكلامه ما زال تأثيره حتى الآن في وقائع وأعيان حصلت. كتير من الناس يقول لك دي كرامات وكتبها النبهاني وكتبها الشعراني، لكن شوفوا تيمية يقول فيها ايه. شيخ كان بمصر أوسخ خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، خليش حد يغسلني. ليه؟ قال له: فأنا أجيء وأغسل نفسي، أنا اللي حاجة أغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته، جاء على صورة الشيخ، فاعتقد أنه هو الشيخ، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله غاب. فالرجل اتهبل، ايه ده الشيخ بعد ما يموت يجي يغسل نفسه؟ فابن تيمية بيقول: كان ذلك شيطانا وكان قد اضل الميت، الميت نفسه الشيطان اضله، وقال: انك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء ايضا في صورتي ليغوي الاحياء كما اغوى الميت قبل ذلك. هذا والله يحدث وواقع اخبر عنه شيخ الاسلام تيمية، وطبعا تناقل الناس الاخبار دي ايام شيخ الاسلام تيمية وتعرفت. فابن تيمية قال لهم ده شيطان. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: انا ربك. فان كان من اهل المعرفة علم انه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد. قل لك شيخ إبراهيم الدسوقي طلع من القبر وكلمني، السيد البدوي طلع كلمني، لا ما أعرفش مين شيخ فلان البرهامي جه كلمني، وفعلا يكون في واحد طلع كلمه وفتنه، والراجل مهما تقول له الكلام ده غلط هو مش مصدق، قول ازاي الكلام ده يحصل؟ قال: لا لا لا، بس اسكت، انت شرفك انت بال العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. اسكت يا عم، اسكت اسكت، ويصحح الصوفية ويتعصب لها ويقف معها. واللي عمل الحركة دي كلها بدجله الشيطان. ومنهم من يرى في منامي ان بعض الاكابر، اما الصديق رضي الله عنه او غيره، قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه. شايف في الحلم بتاعه أن بعض الصالحين جم حلقوا له شعره أو ألبسوا طاقية أو شيء من هذا القبيل، فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر. فيقول لك اللي حصل ده حاجة تلخبط. يقول شيخ الإسلام: وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه، وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن كتاب والسنة وهم درجات في الضلال، والجن يقترنون بهم وهم من جنسهم وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي. يعني ما تروح لواحد ساحر تلاقيه كاتب لك ورقة كده ما انتش فاهم فيها حاجة، لا هو مثلا كاتب لك سورة الفاتحة بس بحروف معكوسة يعكس كلام ربنا سبحانه وتعالى، آية الكرسي يكتبها معكوسة في مضلع أو مثلث أو ثماني أو مسدس أو ما شابه ذلك، وبعد كده يدالك عشان تحطها في بركة أو في وساخة أو نجاسة. تنبأ شيخ الإسلام لأفعال الصحراء دول الكذبة والدجالين، أو يقلب فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة. وقد يأتون للشخص بما يهواه من صبي أو امرأة، يعني نفسه في المرة الفلانية فيدخل لها قدامه، وشيطان اللي عمل كده. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الجبت اللي هو السحر، والطاغوت الشيطان، والأصنام التي جعلها الشيطان معبودات يتصور فيها أو تكون مصنوعة بيد الناس فيعبدونها من دون الله. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ساعة ما يشوف واحد مستقيم على السنة يقول لك لا ده مش سكت، لأن مش هيمشي على الدجل ده أبدا. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد اللي بيحرصوا على السنة والصلوات في وقتها أبعد عن الأحوال الشيطانية. وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به، أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب. كل هذه الأحوال بتاع القبور أقرب إلى الأحوال الشيطانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد، وأن لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يبين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة الأمر. فهنا بيقول ومن لم يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل. ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل، والتبس عليه الأمر والحال كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون. شوفوا بقى ابن تيمية بيقول إيه، سبحان الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير، كل دول دجاجلة اتبعوا الشياطين يوصلوا في النهاية للدجال الأكبر. يبقى الدجال الأكبر نموذج أعلى للدجال، آخر نموذج للدجال. ربنا سبحانه وتعالى يضربه مثلا لكل أنواع الدجل والشبهات اللي قام بها الشيطان في تاريخه. دي حقيقة الدجال. يقول شيخ الإسلام وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم، فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. يا الله، شايفين فهم تاني؟ يبقى كل النصب والدجل اللي حصل في التاريخ اتجمع في الدجال. فالدجال لبيان حكمة رب العزة والجلال ان دجل ابليس يا جماعة كله اهو اللي فتنة الدجال، وطريق الحق كله الأنبياء والمرسلون جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حيمثلهم عيسى يوم القيامة لما يجي ينزل ويقتل الدجال ويقضي عليه. شوف الصراع. وأمر المسلمين أن يستعيذوا من فتنته في صلاتهم. ربنا أمر المسلمين والرسول أمر المسلمين، وقد ثبت أنه يقول للسماء، هو الدجال يعني، أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، فتنة الدجال، فيقول أنا ربك، فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيقتله مرتين، فيريد أن يقتله في الثالثة فلا يسلطه الله عليه، وهو يدعي الألوهية. الدجال بيقول أنا إلهكم، وده اللي عايزه الشيطان في إضلال الناس، أن يصرفهم عن عبادة الله عز وجل وعن الإله الحق إلى ألوهية الشيطان والآلهة الباطلة اللي تصورت في الدجال، ولهم أنا إله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات تنافي ما يدعيه. ده اللي بيقول كلام ده شيخ ابن تيمية، بس عشان ابين لكم ان ابن تيمية ادراكه للقضية ادراك كلي وتصور للغاية اللي خلق منها الانسان، خلق وخلق من اجلها. التصور ده مهم جدا جدا في انك تفهم حقيقة الادلة وكيف تضعها في موضعها الصحيح. العلامات الثلاثة، احدها انه اعور وان ربكم ليس باعور، الثاني مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن من قارئ وغير قارئ، الثالثة قوله واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. شوفوا ابن تيمية جاب كل الدجل والكذب وأولياء الشيطان وجابهم في النهاية في الدجال. فهذا هو الدجال الكبير، ودونه دجاجلة، منهم من يدعي النبوة ومنهم من يكذب بغير ادعاء النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياه. وبعدين يقول لك إيه دلوقتي كأنه عايش معانا. فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب. حلاج بس إيه عليه أنت بقى، ابن الفارض، ابن عربي، واللي بيأيدهم من الأزهرية الدجاجلة، يعني مش كل الأزهرية دجاجلة، بس فيه ناس انتوا عارفينهم كويس جدا واقفين مع الحلاج، ويقول لك لا ده الحلاج كان والي من أولياء الله. وواحد تاني يقول لك شوف الحلاج ده كان رمز للحب، وابن عربي رمز الحب، وابن الفارض صاحب التائية بتاع الحب، ويدافعوا عنه ويكذبوا على الناس بالدجل، دول دجالين. هؤلاء دجالون كبيرهم الدجال اللي هيجي في آخر الزمن، فانتبهوا بارك الله فيكم. اللي نبه الناس اهو بنقرأ كلامه ابن تيمية يوضح لهم القضية، وده ملاش علاقة بقى بتعصب ابن تيمية وغيره، لا الأدلة اللي بيسوقها ابن تيمية واضحة. فالحلاك كان من الدجاج لا بلا ريب، ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا، الله أعلم. ده اللي بقوله ابن تيمية، فلا يقول ما ليس له به علم، ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين، والله أعلم به. ما احناش عارفين حاله هو مات ازاي أو مات على ايه في قلبه، لكن ما يتعلق باللي قاله يستوجب الحد اللي أقيم عليه. نيجي بقى للنجاة من الدجال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من فتنة الدجال، خاصة دبر كل صلاة مكتوبة. فورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ده من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ونصحنا أن نقرأ فواتيح سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وإحنا تطرقنا إلى هذه الآيات إلى قول الله تبارك وتعالى: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كذا الحال من حديث عمران بن حصين، النبي عليه السلام نصحنا قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، يعني يبتعد عنه. من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه، يعني شبهه كثيرة جدا فابعد عنه. وأيضا الأعمال الصالحة تقي من الدجال. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدبة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. العمل الصالح يقي أيضا من الوقوع في فتنة الدجال. وأيضا يبتعد الإنسان عن الفتن على قدر ما يستطيع، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحمي نفسه من فتنة الدجال، لأنها فتنة شر. والبعد عن الفتن بعد عن فتنة الدجال، يعني الواحد لما يكون متمسك بالمنهج ربنا سبحانه وتعالى يعصمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع.